السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 54 بعد 800 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى المجلس الأول من تفسير سورة الحج، حيث الكلام على مقدمة للسورة الكريمة كعادتنا، والتي نتحدث فيها عن اسم السورة وفضلها ومكان نزولها ونسبتها إلى الحقبة المكية أو المدنية كما هي عادة المفسرين وكما نقرأ في كتب علوم القرآن الكريم. سورة الحج سورة عجيبة، لا نستطيع أن نجزم بكونها مكية أو مدنية، ولقد كثر البحث في الكلام على هذه السورة لأسباب تعارضت أقوال المفسرين من الأوائل، فبعضهم يقول هي مدنية، والبعض يقول هي مكية، والبعض يقول مكية إلا بعض الآيات فيها المدنية، والآخرون يقولون بعكس ما قال الأولون. إضافة إلى أننا لو نظرنا إلى أسلوب السورة سنجد أن السورة تحوي الأسلوبين وتحمل خصائص العهدين، فإذا نظرنا إلى آيات فيها متعددة وجدناها شبيهة جدا بسورة لقمان، فيها شبه من سورة لقمان في عدة مواضع، كذلك نجد خصائص القرآن المكي لائحة واضحة فيها في الحديث عن العقيدة والتوحيد وذكر أدلة التوحيد وأدلة البعث والنشور، ثم الحديث كذلك عن المشركين، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لكننا في الوجه الآخر سنجدها تتحدث عن الجهاد في سبيل الله وعن الإذن بالقتال، ثم تتحدث عن ما حدث وثبت عن الصحابة الكرام أن هناك بعض الآيات تتحدث عن غزوة بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، ثم حديث عن الصد عن سبيل الله أو عن المسجد الحرام، وهذا ما وقع إلا حينما هاجر المؤمنون من مكة إلى المدينة، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. ثم حديث عن أحكام الحج، والحج لم يفرض في الحقبة المكية. لا نقول إن صورة الحج قد فرض بها فريضة الحج، وإنما ذلك تأخر إلى ما نزل في سورة البقرة وآل عمران. وإن كنا نرجح أن القول الراجح أن السورة التي فرض بها الحج هي سورة آل عمران، وإنما الحج جاء فيها الأمر بالإكمال وبالإتمام، وأتم الحج والعمرة لله. لكن الآية التي جاءت صريحة في فرضية الحج هي الآية التي نزلت في عام الوفود، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والراجح أن الحج تأخر، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤخر فريضة فرضها الله عز وجل عليه، فبمجرد أن فرض الحج أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق كأمير للحج، ثم في العام الذي تلاه كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أمير الناس في الحج، وحج حجة الوداع. إذن الحج آخر الفرائض التي فرضت على الأمة، آخر الخمسة الأركان. وبناء على ذلك وجدنا أيضا أن القصاص أو العقوبة بالمماثلة قد جاءت في سورة الحج، وهذا لم يكن في العهد المكي، بل كان العهد المكي عهد عفو، كان عهد عفو. أما عهد القصاص والمحاسبة بالمثل فقد جاء في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. المهم أن السورة تحمل خصائص العهدين، ولذلك كان القول الراجح كما قال هبة الله بن سلامة وهو صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ، إمام حافظ كان أحفظ أهل زمانه لتفسير كتاب الله، وتوفي ببغداد سنة 1400 كما قال صاحب طبقات القراء الحافظ الذهبي، قال: هي من أعجيب سور القرآن، لأن فيها مكيا ومدنيا وحضريا وسفريا وحربيا وسلميا وليليا ونهاريا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها. وإذا أردنا أن نحقق هذا الكلام ونحقق مقولة هبة الله فإن الأمر سيطول، وإنما ذكرناه ولا نحتاج إلى أن نحك هذا الكلام، فخذوه هكذا. فمن الممكن أن يكون هناك استدراك على هذه الكلمات، ولكن هذه الكلمة الجامعة أبانت عن الأعاجيب التي جعلت المفسرين ينبهرون بهذه السورة الكريمة، سورة الحج. ولذلك قال بعض أهل العلم ونوافقهم على ذلك أن سورة الحج سورة مختلطة، اختلط فيها المدني بالمكي، ولا نقول إنها مدنية خالصة وجاءت فيها بعض الآيات، ولا مدنية خالصة جاءت فيها بعض الآيات المكية، بل الأمر فيها اختلاط، لدرجة أنك تنظر إلى الجو العام للسورة فحينما تقع عيناك على الجو العام للسورة وكنت خبيرا بسور القرآن الكريم وبخصائص المدني والمكي منه فإنك لن تخطئ عينك. الجو المحيط بالسورة في كثير من آياتها الذي ينطبق عليه كونه مكيا والذي ينطبق عليه كونه مدنيا، ومع ذلك لا تستطيع أن ترصد عينك نتوءا بين آية وآية، لأنه كلام رب العالمين ليس كلام فصيح من فصحاء الأرض من البشر، وإنما هو كلام من ساق كلامه كلام المخلوقين أجمعين بإنسهم وجنهم وبملائكتهم الملائكة. يبقى معنى ذلك أن هذا الكلام مباين تماما كما نعلم لكلام المخلوقين، فهو كلام معجز، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. سورة الحج كما ذكرنا، حتى يعني ممن قال إن فيها مكي ومدني الإمام ابن تيمية رحمة الله يعني، والإمام ابن القيم، وكثرة كثيرة من علماء التحقيق في علوم القرآن والسنة المطهرة. بعد ذلك نتكلم عن عدد الآيات والحروف والكلمات، فعدد آياتها 78 في عد الكوفيين، وسبع للمدنيين، يعني 77 للمدنيين القراء المدنيين، وخمس وسبعون للبصريين، وأربع وسبعون للشاميين. بالطبع سيكون هناك، طبعا قد يقول قائل يعني هناك آيات ناقصة عن الآيات عند الآخرين، معاذ الله، وإنما المسألة الوقوف على رؤوس الآيات، هذا هو الذي اختلف. ولذلك كانت الآيات التي اختلف فيها في الوقوف على رؤوسها 19 والعشرين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين والثامنة والسبعين، من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط، هو سماكم المسلمين. هذه الآيات هي التي اختلف في الوقوف عليها، ومن هنا اختلف، لأن مسألة الوقوف على رؤوس الآية فيها كثير من الأمور غير التوقيفية، وإنما كانت في بعضها، لا أقول في جميعها بل في بعضها، كان الأمر اجتهاديا. ولذلك إن اختلفوا في عدد الآيات فإنه لن يكون هناك اختلاف في عدد الكلمات ولا الحروف. وعدد كلماتها 2291 كلمة، وحروفها 5,575 حرفا. وهذه حروف عدت وكلمات قام السلف بعدها، ومن أراد أن يجرب فليجرب. هذا دليل على أن كتابنا لا يخضع للتنقيح ولا للزيادة ولا للنقص كأي كتاب آخر. أي كتاب، يعني هناك كتب أرضية يؤلفها المؤلف فيعيد الطبعة فيزداد فصولا وتنقص فصول وتوضع كلمات وتحذف كلمات إلى آخره، لكن كلام رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حتى الحروف قاموا بعدها، السلف الصالح قاموا بعد الحروف، لدرجة أنهم عدوا في كل سورة عدد الألفات وعدد التاءات والباءات والثاءات والجيم والحاء والخاء إلى آخره. هذا كتاب لم يحظ كتاب على الإطلاق بما حظي به هذا الكتاب العظيم، قامت عليه دراسات. ويكفي أن علوم النحو والبلاغة والصرف وكل العلوم هذه ما قامت إلا لخدمة القرآن الكريم، كتاب العرب الأول، ولذلك أمروا أن يفخروا به، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، أي تسألون عن هذا التشريف، شرفكم الله أن تكلم بلسانكم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف للعربية وشرف للعرب أن الله أنزل الكتاب الخاتم بلسان عربي مبين. ولذلك قامت، هو الذي حفظ اللغة، ليست اللغة التي حفظت القرآن، بل القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية، وإلا لاندثرت هذه اللغة ولضاعت كما ضاعت كثرة كثيرة من اللغات، ولدخلها التحريف. وكما ترون المسلمين والعرب يعني حدثت لهم أمور ونكبات في زمانهم وفي عصورهم، هذه النكبات قضت على أمور كثيرة كان من الممكن أن يقضى على لغتهم وأن تنسى. لولا أن الله جعل القرآن الكريم عاصما لهذه اللغة العربية الشريفة التي أنزله الله عز وجل بها. أسماؤها ليس لها إلا اسم واحد، سورة الحج، وسميت بذلك لاشتمالها على مناسك الحج وتعظيم الشعائر وتأذين إبراهيم للناس بالحج عليه الصلاة والسلام، فليس لا إلا اسم واحد. ولا تظن أن الصورة حينما نقول سورة الحج أنها سورة تتكلم عن الحج من أول آية إلى آخرها، فالقرآن ليس ككتب البشر، نحن نؤلف كتابا عن الحج فالكتاب كله يكون عن موضوع الحج، نؤلف كتابا عن الصلاة يكون كله عن الصلاة، لكن رب العالمين حينما يسمي سورة البقرة بالبقرة تذكر السورة التي يذكر فيها البقرة، أما كل سورة فهي سورة هداية، الأصل فيها الهداية إلى الصراط المستقيم، ولذلك تشتمل على كثرة كاثرة من المقاصد وأساسها التوحيد، ولكن يذكر فيها البقرة فتسمى بالبقرة، يذكر فيها المائدة فتسمى بالمائدة، يذكر فيها أصحاب الأعراف فتسمى بالأعراف، يذكر فيها الأنعام في مقطع أو في مجموعة آيات بل أحيانا في آية واحدة فتسمى السورة بهذا الاسم، لكن السورة تشتمل على مقاصد ومواضيع متعددة. ومن هنا لابد أن نعرف سبب التسمية، فالحج سميت به في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ورد لفظ الحج في بعض سور القرآن الكريم كسورة البقرة في آيات عدة، 89 بعد المئة، 97 بعد المئة، 97 بعد المئة، وفي سورة التوبة في آية واحدة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وفي البقرة أيضا في الآية 58 بعد المئة جاء بالفعل وليس بالاسم، فمن حج البيت أو اعتمر، وكذلك جاء بلفظ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران. فضل السورة لم يرد في فضلها الخاص شيء خاص، ولها فضائل القرآن العامة، فكل القرآن له فضائل متعددة، ولكن لم يرد في فضلها الخاص شيء خاص بها إلا ما جاء في حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة 7 طوال، وأعطيت مكان الزبور 2 مئين، وأعطيت مكان الإنجيل 2 مثاني. فهي مكان الزبور لأنها من المقاطع التي أوضح الله عز وجل فيها الأمور التي تكون بديلة للزبور أو في مكان أو في مكانة الزبور. وحديث هذا الحديث حديث واثلة بن الأسقع أورده الإمام الألباني في الصحيحة في المجلد الثالث صفحة 469، وروى الترمذي وأبو داود عن عقبة ابن عامر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت سورة الحج. أهو يبقى الكلام ده قيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن اسمها إيه؟ سورة الحج. فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال الشيخ الألباني حديث صحيح بدون ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، يبقى الزيادة ضعيفة، لكن الصحيح نعم، أي فضلت سورة الحج بسجدتين، هذا من التفضيل أنها السورة الوحيدة التي فيها سجدتان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترتيب نزول السورة والزمان الذي أنزلت فيه لابد وأن تكون على دراية بالحقبة الزمنية التي أنزلت فيها السورة. أي سورة؟ عدى علماء التنزيل السورة 105، يعني 105 في الترتيب، في عداد نزول صور القرآن الكريم كما في رواية جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت بعد سورة النور وقبل سورة المنافقين، وهذا يقتضي أنها عنده مدنية كلها، لأن السورتين السابقة واللاحقة مدنيتان، ولكن هذا يحتاج إلى بحث لوجود جزء كبير فيها من الآيات المكية، حتى إن افتتاحية السورة يقول كثيرون إنها مكية، لأن فيها قد يقول قائل ولكن لماذا تقولون إن افتتاحية السورة فيها خصائص المكي؟ يقولون لأن النداء يا أيها الناس خاص بالحقبة المكية، فيقال لهم وما بالكم بقول الله تعالى في افتتاحية سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، مع أن الصورة مدنية بالإجماع إلا أنها افتتحت بيا أيها الناس، لكن هنا التخويف والترعيب في الصورة من صفات أو خصائص القرآن المكي، لأنه كما رأيتم كان توطئة للحديث عن ماذا؟ عن قضية البعث وإثبات أدلة البعث، وكل ذلك من خصائص القرآن المكي. بعد ذلك نتحدث عن المناسبة والعلاقة بما قبلها وبما بعدها، ما بعدها حينما نأتي لسورة المؤمنون إن شاء الله، لكن ما قبلها هي سورة الأنبياء، آخر سورة الأنبياء، قال الله في الجزء الأخير منها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكذلك في قوله واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. هذا يتفق مع يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وكذلك في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم قال قال رب احكم بالحق، فهذا ارتباط بالصورة. أضيف إلى ذلك أن الموضوعات هناك، سورة الأنبياء تحدثت عن التوحيد وأدلة التوحيد، تحدثت عن التوحيد وأدلة التوحيد، أما سورة الحج فتتحدث عن البعث وأدلة البعث، وهما صنوان التوحيد الإيمان بالله وباليوم الآخر، ولذلك تحدثت عن أدلة البعث. نعم تحدثت عن أدلة الوحدانية في آخرها حينما قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. إذن هنا أتى بدليل، دليل قوي جدا، دليل لا تقف أمامه أي شبهة من الشبهات على الإطلاق في بيان انفراد رب العالمين بالوحدانية. وإلا فمن خلق مع الله؟ إن الذين تدعون من دون الله من جبريل وانت نازل لن يخلقوا ذبابة، لن مش لم لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، ولو اجتمع العالمون على أن يخلقوا الشيء الذي ننظر إليه على أنه حقير وتافه هل تستطيع أي تستطيع أو يستطيع أي مدعو من دون الله حتى وإن كان من الأنبياء أو الملائكة يستطيع أن يخلق ذبابا؟ لا يستطيع. الخلق لله وحده. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الذباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إن الله قوي عزيز. وإذا يكون السورة تحدثت عن، إن كانت سورة الأنبياء تحدثت عن أدلة الوحدانية فلقد شاركتها سورة الحج في ذلك وأضافت أدلة البعث واليوم الآخر. أما سورة الأنبياء فتحدثت عن قصص الأنبياء. أما في هذه السورة فالخطاب للأمم الحاضرة وبيان أن الله سيفصل بينهم يوم القيامة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. وإذا تحدثت سورة الأنبياء عما حدث مع الأنبياء وأقوانهم فهنا قد أجملت سورة الحج. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أما إن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، تقول هذه السورة ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فهي هنا تلتئم التئاما مع سورة الأنبياء وما ذكر فيها. أما بداية السورة ونهاية السورة فبداية السورة تتحدث عن أمر يجمع الناس أجمعين ونهاية السورة تتحدث عن الفرقان، فأولها يجمع وآخرها يفرق. أما تجميعها ففي توحيد الربوبية الذي لا يختلف فيه اثنان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، الرب الخالق الرازق المدبر، والكل يذعن لهذه القضية. الجميع، هل يوجد أحد في أرض الله؟ دعكم من الملاحدة، فهؤلاء لا وزن لهم على الإطلاق. لكن الرسل كانت معركتهم مع المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فتوحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، مركوز في فطرة الإنسان كإنسان. وبناء حتى قالوا إذا ضربت طفلا صغيرا غير مكلف فإن أول شيء سيقوله لك سؤالا، هذا السؤال يثبت الصانع، ثم بعد ذلك يعدد في أسئلته وتصرفاته بقية الأمور التي أثبتها المرسلون. تضرب كل من ضربني، لأن لكل فعل فاعل، فكيف يكون هذا الكون بدون خالق؟ من ضربني هذا أمر مركوز في الفطرة، لكل فعل فاعل تقول له أنا لن يستريح إلا إذا قلت له أنا ضربتك. لكن لو قلت له مش عارف يبدأ ممكن الولد يتريوش، حتى ضربني، طب من ضربني؟ تقول له أنا، يقول لك لماذا؟ يثبت التكليف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لابد أن تحاسب على أي تصرف تتصرفه. لماذا؟ أنت مكلف. يقول لك ضربتني ليه؟ أنا عملت لك حاجة؟ تقول له ما عملت ليش حاجة. يأتي الجزاء والقصاص، يقول هضربك زي ما ضربتني. كل دي أمور مغروزة في الفطرة لا يحتاج إلى أن يتعلمها. إذن معنى ذلك أن هذه القضية قضية توحيد الربوبية قضية أجمع عليها الجميع، فهي قضية مجمعة. هذا ما حدث في أول الصورة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فانقسم الناس إلى فرق وإلى أمم شتى كما سنذكر. فجاءت آخر الصورة للحديث عن توحيد الألوهية. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يبقى في أول الصورة توحيد الربوبية، ثم أفضل الأمر إلى توحيد الألوهية. ولذلك توحيد الربوبية يأتي في لبيان قضايا متفق عليها حتى يبين لك بعد ذلك ما الذي سيترتب على ذلك. لكن حينما يريد أن يكلفك لا يقول يا أيها الناس، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. يوجه لمن آمن، لمن آمن بتوحيد الألوهية وآمن بالرسالة وآمن بالبعث. لكن توحيد الربوبية لا يأتي بعده تكليف، وإنما يأتي بعده نداء لتجميع الناس للاستماع إلى رسالة الله تبارك وتعالى الذي يدعوهم إلى التوحيد وحده لا شريك له. صورة الحج كما رأيتم في هذه العجالة، ولكن إذا نظرنا للصورة نظرة عجلة في الصورة كلها، نظرة إجمالية، وبعد ذلك ندلف إلى الدخول في تفسير الصورة الكريمة. رب العالمين يفتتحها بنداء إلى الناس أجمعين، مؤمنهم وكافرهم ومشركهم الجميع. يا أيها الناس اتقوا ربكم، والتقوى المقصود بها أن تتقي غضب الله وتتقي عقاب الله الذي خلقك ورزقك ويدبر أمرك سبحانه وتعالى. فسبحانه له الربوبية التي تعترف بها، والربوبية ليس معناها أن يخلقك وأن يربيك تربية جسدية فقط، وإنما لابد من أن يربيك تربية جسدية وتربية خلقية، تربية خلقية وتربية خلقية. الجميع يذعنون للتربية الخلقية، أما التربية الخلقية فحينئذ يحدث التفرق. فرب العالمين يقول لكم إن كنت قد خلقتكم ورزقتكم وما زلت خلاقا رزاقا أدبر أموركم ولا تستغنون عني طرفة عين، فعليكم بتنفيذ أوامري وباجتناب مناهي. ولذلك عليكم أنكم كما رباكم تربية خلقية أن تذعنوا للتربية الخلقية التي جاءت في شرائعه المنزلة على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اتقوا ربكم، ثم يتكلم عن اليوم الذي سيجمع فيه الأولون والآخرون ليحاسبوا، لأن الناس خلقوا لأداء مهمة عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحينئذ تحدث عن الساعة التي إن جاءت ستنتهي الدنيا، وحينئذ سيحاسب أهل الدنيا في الآخرة وينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لما قال ذلك الرسل كذب من كذب من المكذبين، ولذلك بين أن هناك ناس عادتهم الجدل بدون علم. ومن الناس من يجادل في الله، يجادل في ماذا؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، فإذا للفجاءة تحولت فجأة النطفة التي لا تعي إلى خصيم مبين. وأول ما خاصمت، خاصمت من؟ رب العالمين، خاصمت ربها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا فك هو خصيم مبين. نطفة تحولت لعلقة، المضغة إلى آخره، لا فك خصيم مبين. ونسي أنه كان نطفة، قال من يحيي، يخاصم ربه ويقول لرب من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. جاهل، إنسان نساي، نسي أنه خلق من نطفة لم يكن فيها أي أثر للعظام، فجاء بعد ذلك ليقول من يحيي العظام، من تكنت نطفة وتحولت إلى عظام فكسونا العظام لحما. جاء ليتكلم عن ماذا؟ عن العظام، ونسي، نسي. قال من يحيي العظام وهي رميم، ولذلك قال وضرب لنا مثلا، ضرب لله ليس لمخلوق مثلي، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه مخلوق من نطفة. هذا النفسي بجبر ربه سبحانه وتعالى، فيقول هنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولى الشيطان فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير. ما استفاد من رسالات الرسل ولا استفاد من عقله، فلم يكن ذا عقل رشيد ولم يكن ذا علم سديد، وإنما جعل نفسه تابعا للشيطان الذي سيورده العذاب المهين. فحينئذ تطرق الأمر للكلام عن أدلة البعث. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة. أنتم تستبعدون أن يعيدكم الله؟ فالرب العالمين خلق ثم توقف عن الخلق أبدا، ما زال يخلق وما زال خلاقا وما زالت الأرحام تدفع. وفي هذه اللحظة التي نتكلم فيها آلاف من البشر يولدون الآن، وانظروا إلى عداد المواليد. إذن خالق وما زال خلاقا كما سنذكر في المحاضرات القادمة. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، الإعادة، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء، ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا عن الإنسان، فماذا عما يأكله الإنسان؟ وترى الأرض هامدة. وانظروا هنا لما تحدث عن الموت قال وترى الأرض هامدة، لكن لما تحدث في سورة فصلت عن العبادة قال وترى الأرض خاشعة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت اهتزاز الأنثى المنتشية، وربت علت كما تربو بطن الحامل، وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم يعقب على ذلك بقول ذلك بأن الله هو الحق. يا ذلك الذي رأيتموه سمعتموه فهمتموه، مقدمة تفضي إلى نتيجة جاء بها رسل الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بعد هذه الأدلة ومن الناس من يجادل، بدأ مجادلا وانتهى مجادلا، جدال في الأول، وبعد أن أتى بالأدلة العظيمة قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا عقل ولا علم. ثاني عطفه كبر لاوي عنقه، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا نوع وهناك نوع آخر. إذن الناس انقسموا إلى أقسام حينما جاءت الرسالات. هذا القسم الثالث إنسان يسير مع الركبان حيثما صارت وتوجهت، ولكن بشرط يأتيك من أجل أن يأكل ويأتيك من أجل المصلحة. عبد الدينار إن أعطي رضيا وإن لم يعط إذا هم يسخطون. فهذا الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، دخل الدين، زوجته جابت أولاد، التجارة ربحت، الأرض أنتجت، الخيل أنتجت أو البقر والمواشي، ده دين عظيم. حدث خلاف ذلك هذا دين سيء والعياذ بالله، فينقلب على وجهه كما قال الله تعالى في سورة الفجر عن الإنسان: فأما إذا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لا ده صح ولا ده صح، كلا لا ده صح. المسألة مسألة ابتلاء، المسألة مسألة اختبار. فقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذا انقسام هؤلاء الناس إلى هذه الأقسام: كفار معاندون مجادلون بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير، سيسكتون عليكم ومعكم الحق لا. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولذلك جاء: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، لو كفروا وظل الكفر محدد الإقامة في القلوب لما شرع الجهاد في سبيل الكافر. ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، وما أمرنا أن نقهر الناس على الدخول في الدين، فالقاعدة لا إكراه في الدين بشرط قد تبين الرشد من الغي. أما أن تأتي لكي تمنعني من الكلام وتمنعني من العبادة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ يمنعني من أداء حق الله علي وعبادتي لله تبارك وتعالى، هذا أمر لا يسكت عليه. فالذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباء، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يقسم رب العالمين بالبلد الآمن الذي يأمن فيه كل إنسان على عرضه وعلى ماله وعلى نفسه، ثم الرسول والمؤمنون لا يأمنون على أنفسهم، وتتحول مكة إلى مباء للتعذيب لقهر الصحابة الكرام على الردة والعياذ بالله في بطحاء مكة. من أجل ماذا؟ ولذلك لا بد وأن يدافع رب العالمين عن هؤلاء، فيقول: إن الله يدافع أو يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ولكن قبلها اعلموا أن الله تبارك وتعالى بين قاعدة مهمة جدا: إن الذين آمنوا، كل المختلفين، هذه الحياة الدنيا للاختبار والامتحان، إن الذين آمنوا والذين هادوا، الذين آمنوا المسلمين الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والذين هادوا والصابئين، مجموعة تدعي نسبا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو نسبا بيحيى عليه السلام، والنصارى بمجامعها وبفرقها، والمجوس عبدت الأوثان، عبدت النور والظلام، وعبدت النار، والذين أشركوا من أهل مكة وأمثالهم. ما الذي سيحدث؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. الذي خلق الكون لم يتركه لكم، بل هو شهيد ويراقب ويدبر الأمر ويكتب. الملائكة ورسلنا لديهم يكتبون. ولذلك قال إن الله يفصل بينهم، إن الله على كل شيء شهيد. هذا الفصل سيكون في الآخرة؟ لا، وفي الدنيا أيضا، بشرط أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صفوف، منذ أن شرع الجهاد، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اسمع، ولينصرن الله، قسم من الله، ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض، تحقيق للوعد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولكن صلاح هؤلاء مشروط بتحقيق هذه الصفات التي إن علمها الله. الذين إن مكناهم في الأرض حققوا نموذجا يرضى الله عز وجل عنه، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى، موسى الذي كانت معه رسالة عجيبة وغريبة، كلم الله موسى تكليما. وانظر، حينما تكلم عن موسى تكلم كيف؟ وكذب موسى. تخيل، يعني موسى يكذب، وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بعدها ويستعجلونك بالعذاب، وإن يوما عند ربك الإملاء، وإن يوما حينما يملي للظالم، يفتن الظالم، يفتن الظالم حينما يملى له، وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم، فإذا أخذ، حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لذكرى لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. المهم يقول وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. والإشارة في سورة الأنبياء، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. إذن كل هذه التوطئة تأتي حتى إذا جاء اليوم الموعود، يوم نبطش البطشة الكبرى، إنا منتقمون. ولذلك جاء بعد أيت الفصل إن الله يفصل بينهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. إذن الفصل لن يكون في الآخرة فقط، ولكن ذكر أيت الفصل وبعدها أيت الفصل في الدنيا الذي يعقب فصل في الآخرة. هذان خصمان، يقول علي بن أبي طالب ويقول أبو ذر ويقسم على ذلك أن المقصود بالآية هم الخصمان اللذان اختصم على أرض بدر حينما حدثت المبارزة، علي والحمزة وعبيدة بن الحارث أمام عتبة وربيعة أبناء شيبة والوليد ابن عتبة، وحدثت المبارزة، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من انتصار للمؤمنين وهلاك لطواغيت الشرك وآواهم القليل. هذه الحادثة خلدها الله في سورة الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم على أرض بدر. موضوع الخصومة في ربهم، إذن ربنا هو الذي يحكم بينهم. الخصومة، الله واحد أم ثلاثة؟ الله واحد أم له شركاء متعددون؟ إذن القضية قضية توحيد وشرك. طيب ما الذي حدث؟ التقى طائفتان على أرض بدر، وكان هناك منتصر وكان هناك منهزم، فماذا كانت النتيجة؟ المنتصرون انتصروا والمنهزمون آواهم القليب، فالذين كفروا بمجرد أن ماتوا المعركة مستمرة، النتائجها مستمرة بعد الأرض في باطن الأرض، كما قال عن قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول فالذين كفروا قطعت، اتفصلت لهم مأساس، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في جلودهم وما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله يفعل ما يريد. وتستمر الآيات تتحدث عن هذا ليأتي بعدها إن الذين كفروا ويصدون، مش صدوا، ويصدون كان الفعل مستمر، عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم هذا البيت الذي تعتدون فيه على محمد عليه الصلاة والسلام وهو أقرب للحنيفية والإبراهيم منكم، ولذلك قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، لأن إبراهيم موضع اتفاق عند الجميع والكل يدعي نسبا بإبراهيم، اليهود والنصارى والصابئون الكل يدعي. فبين قال لهم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أقيم البيت على التوحيد ونبذ الشرك، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بعدها أذن في الناس، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا، يعني جايين على رجليهم مش رجال عكس نساء، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر جمل هزيل هذل من كثرة المشي، ربما يعني مشى 1000 كيلو ولا حاجة، جاء من بلاد بعيدة وعلى كل ضامر ضمر الجمل، يأتين من كل فج عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سميت بصورة الحج لأنها ذكرت أعظم الأركان، أعظم الأركان، لأن الأركان الأخرى تابعة، وإنما الركن الأساسي وزيارة البيت والطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فجتني طبعا هذه إشارة إلى تحريم المشركين ما لم يحرمه رب العالمين، وأحلت لكم الأنعام كل الأنعام إلا ما يتلى عليكم، الميت والدم ولحم الخنزير مش كده، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذه حنيفية إبراهيم، الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم وملة إسماعيل ويقول نحن سدنة بيت الله الحرام. ها هو القرآن كلام رب العالمين رب إبراهيم يقول سبحانه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واستمرت الآيات تتحدث عن مناسك الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتحدث عن آية التمكين والنصر والآيات التي سبق وأن أوضحناها. كل ذلك يبين لنا أن الصورة افتتحت بالكلام عن توحيد الربوبية وتكلمت عن عبادة الله وتقوى الله. والتقوى تشمل الدين كله. التقوى تشمل الإيمان والإسلام والإحسان. وتحدث عن أدلة البعث وعن انقسام الناس إلى مؤمنين وإلى مجادلين وإلى عابدي بطونهم وقروشهم يبحثون عن الطعام فإن وجدوه آمنوا وإن لم يجدوه كفروا. ثم تحدثت عن الفصل بين كل هذه الفرق في الدنيا وفي الآخرة. ولكن هل الأمر يستقر في قضايا العقائد ما بين شرك وإيمان وتوحيد وما شاكل ذلك وفقط؟ لا، إن الشياطين لا تترك أهل التوحيد أبدا. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى قوله في هذه السورة ليبين أمرا مهما جدا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هل سيتركون الوحي؟ لا، الوحي انتصر. لن يتركوا المؤمنين، لن يتركوا الموحدين، وإنما شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتبدأ الشياطين تبث الفتن. الرسول يقرأ الوحي يقولون آمنا به، ولكنهم يريدون أن يجعلوا سبيل الله معوجة، فيقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ القرآن تلا قرأ وتلا ألقى الشيطان في أمنيته. ليس قصة الغرانيق المكذوبة، فهذه لنا معها وقفة إن شاء الله. تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجع، هذا لنا موقف معه، وإنما نتكلم عن الآية وفهم عن الآية. يلقي الشياطين في التلاوة وفي القراءة ليجعلوا سبيل الله معوجة، فيأتون ليستدلوا بالمتشابه ضد المحكم. ولذلك انظروا إلى الآية: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله الآيات المحكمة، يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا له فتخبت له قلوبهم. تخبت كما قال في نفس الصورة: وبشر المخبتين خاشعين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ذلك في الآيات التي تحدثت عن الحج. فهنا يقول الله تبارك وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. بعد ذلك يتحدث عن رب العالمين عن الذين هاجروا، إذا ده دليل على إن السورة فيها آيات كثيرة مدنية، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب. قضيه المقاصة بقى، بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ويتحدث في مجموعة آيات قريبة من الآيات الموجودة في سورة لقمان. ثم بعد ذلك تجدون يبث في هذه السورة آيات عظيمة جدا تتحدث عن علم الله وعما يحدثه رب العالمين ويخلقه في الآيات من حول الناس. فعلى سبيل المثال دائما يأخذك ويأخذ بألبابكم بقلوبكم من أجل أن تنظروا للآفاق من حولكم. فمثلا على سبيل المثال، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذه الآيات مبثوثة كما ترون في السورة الكريمة. بعد ذلك يتحدث عن القرآن الكريم، وحينما يقرأ كان ينبغي على البشر حينما يستمعون إلى كلام الله أن يؤمنوا به، ولكن هؤلاء الكفار كانت بينهم وبين كلام رب العالمين عداوة عجيبة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ما هذا؟ ما هذه الكراهية العظيمة لدين الله بل لكلام الله الذي أنزل على قلب النبي العربي الخطر؟ وضعوا في اعتباركم أن الذين كانوا يفعلون ذلك كانوا مدركين لإعجاز القرآن الكريم بالسليقة وبالفطرة، لم يكونوا مجموعة من الأعاجم بل كانوا عربا خلص. ومع ذلك حينما حتى سئل عمرو بن العاص وقيل له، يعني من بعض الشبيبة حينما أسلم عمرو بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عماه كيف كفر آباؤنا وكانوا من أولي الأحلام والنهى؟ لم يجد عمرو بن العاص ما يجيب به هؤلاء حتى قال لهم كلمة تلخص هذا الواقع الكئيب وقتئذ، فقال تلك عقول كادها الله. ما عندوش إجابة، يعني عمرو بن العاص أبو من؟ العاص بن وائل الذي كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في إن شانئك هو الأخطر. يقول له الشبيبة الذين ولدوا في الإسلام كيف كان آباؤنا ممن كان يشار إليهم بالبنان ويقال عنهم إنهم أولو الأحلام والنهى لا يؤمنون بالقرآن ولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يجد إجابة إلا أن يقول لهم تلك عقول كادها الله، ما وفقهم رب العالمين للإيمان. وإن القرآن هذا القرآن حتى هم قالوا هذا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني القرآن جميل جدا، طب المشكلة في محمد؟ نحن نريد رجلا صاحب مكان عظيم، رجلا من القرية، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة أو الطائف عظيم يعنون بالعظم الغنى المادي وما شاكل ذلك. وإلا فإن محمدا عليه الصلاة والسلام أعظم العظماء، ومن يجاري محمدا عليه الصلاة والسلام في خلق أو في أي صفة من الصفات، ولكن العظمة عندهم بمقياس أرضي حقير. فقال أهم يقسمون رحمة ربك؟ فحينما عظموا القرآن استكثروا على محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حينما كان يقرأ عليه يكادون يخطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ولذلك اختتمت السورة الكريمة بالمثل الذي ضرب لبيان حقيقة التوحيد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ثم بين أن الله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لأنهم ينكرون النبوة، ولذلك قالوا ما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ولذلك هنا يبين لهم قضية نزول. ولذلك لو قرأت أوائل سورة الأنبياء تجدونهم ينكرون النبوة وينكرون اليوم الآخر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وأصروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر. ولذلك يقول في آخر السورة هنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الأذن. فالآيات الأخيرة التي ختمت بها السورة تتحدث عن النبوة والرسالة ومعالم الرسالة النبوية. فيقول سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفاء الرسل من الملائكة، فيرسل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الأنبياء، وهذا شأن كل الأنبياء السابقين، يرسل ملائكة من عنده سبحانه ويرسل إلى البشر بشرا مثله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. بعدها يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. لكن المشركون الذين أنكروا النبوة ويعاندون رب العالمين ويحاربون الرسول ويظنون أنهم هم الذين سينتصروا رب العالمين يقول لهم في أول السورة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، قضية الفصل ستكون في الدنيا وفي الآخرة، يروح ينتحر يشنق نفسه. معنى الآية هكذا، من كان يظن أن لن ينصره الله، ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء. السماء المقصود بها المكان اللي ما عليك فهو سماء، يعني يربط حبل في السقف، فليمدد بسبب السبب اللي هو ليه الحبل إلى سقف بيته ثم ليقطع. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. يقطع يعني إيه؟ ينتحر. فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. هل غيظك راح كده؟ قضيت على هذا الغيظ بهذا الفعل الذي فعلته؟ فإذا النبوة ثابتة، وما سيترتب عليها من إقامة الحجة الرسالية أمر ثابت ومنتهي ومفروغ منه، ولن يستفيد الكافر ولن يزداد على كفره إلا كفرا، يعني سيزداد كفره على كفر، فيصبح كفره كفرا مركبا حينما يعاند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك يبين معالم الرسالة النبوية التي هي رسالة كل نبي، ولكن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كانت أشمل وأوسع. يقول يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وإلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وشهدتم أن لا إله إلا الله، وأمنتم بأصول الإيمان الستة، وأمنتم بمحمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا. بالعبادة الخاصة الصلاة أقرب شيء يكون الإنسان بين ربه هي العبادة، عبادة الصلاة عمود الإسلام. اركعوا واسجدوا، أقيموا الصلاة يعني، ثم وسع الدائرة واعبدوا ربكم، ثم وسع الدائرة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. انظر معالم الرسالة تقوم بعد التوحيد والإيمان على ايه؟ صلاة، ثم بقية العبادات، ثم افعلوا الخير لكل العالم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، كانوا يسارعون في الخيرات، دي خير ونهي عن شر. ثم يقول وجاهدوا في الجهاد الذي يحمي هذه الدعوة، ذروة السنام، ذروة السنام هذا الدين. وجاهدوا في الله حق جهاد، حق جهاد، جهاد الكلمة وجهاد الفعل وجهاد الجوارح وجهاد القلب، جهاد كامل، جهاد المنافقين، جهاد كل من يستحق الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، الله اصطفاكم، إن كان قد اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس فقد اجتباكم في الإيمان. الإيمان اجتباء، الإيمان اصطفاء، ولذلك قال عمرو بن العاص تلك عقول كابها الله فلم يجتبيها سبحانه وتعالى. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه الشريعة لا حرج فيها على الإطلاق، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال ملة أبيكم، إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، يبقى أنتم أولى الناس بإبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، أنتم ربنا سماكم المسلمين من قبل القرآن، وفي هذا أي في القرآن، مش إبراهيم اللي سماكم، هو الله سماكم المسلمين من قبل القرآن وفي هذا في القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إذن أنتم أمة اختاركم الله للشهادة، رسولكم شهيد عليكم وأنتم شهداء على الناس. فبناء على ذلك فتترتب عليها ترتب المعلول على العلة، لأنه اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، واصطفاكم بملة أبيكم إبراهيم. يقول سبحانه ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولذلك قلنا آخر الصورة التفريق بينك وبين جميع الملل، والصورة في الأول للتجميع كل اللي بيؤمن بالربوبية، لكن في نهاية الصورة اصطفاء لأمة الإسلام وذكر معالم الرسالة الأخيرة. ونكتفي بهذا القدر لنجعل المجلس القادم إن شاء الله افتتاحية الآيات الأولى من السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.